الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله تعالى المنعقد في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي لهذا اليوم السبت التاسع من صفر لعام 37 و400 ألف للهجرة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبئها حتى يعرضها على شريكه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث متقدم في شرح أو في نسخة السفاريني رحمه الله وشرحه، وهو حديث جابر والإسناد هذا تقدم، وفيه: من كانت له أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. في هذا الخبر لما ذكر الشريك تبين أنه أراد بذلك عرضها على شريكه هل يشفع، وإلا قد ورد أخبار في أنه يشرع لمن كانت له أرض، كما تقدم معنا في أخبار صحيحة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له أرض فليبيعها فليزرعها أو يمنحها أو فليمسك أرضه، من حديث أبي هريرة ومن حديث أيضا جابر بهذا اللفظ، وكذلك من حديث ابن عباس بمعناه في الصحيحين. أما هذا ففي الأرض التي فيها شركة، وهذا في الشفعة، وأنه يشرع لمن أراد أن يبيع أرضا أن يعرضها على شريكه إذا كان شريكا له، سواء كانت أرض أو دار أو بستان. واختلف العلماء في مسائل كثيرة، قال: حتى يعرضها على شريكه، حتى يعرضها. وفي صحيح البخاري عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة لكل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. وفي صحيح مسلم حديث جابر أنه قضى بالشفعة في كل ربعة وحائط لا يحل له بيع حتى يعرض على شريكه، حتى يعرض ربعة وحائط، ذكر بعض ما يشترك فيه. وثبت أيضا في الحديث الآخر الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: الجار وحق بصقبه، كما في البخاري عن أبي رافع. وجاء أيضا من حديث الشريد بن سويد، وكذلك أيضا من حديث سمرة رضي الله عنه، وجاء أخبار في هذا الباب، جاء في أخبار في هذا الباب في الشفعة. واختلف العلماء في علة مشروعية الشفعة، هل هو لرفع الضرر اللاحق بالقسمة، أو الضرر اللاحق بالشركة، أو الضرر اللاحق بسوء الجوار. والأقرب والله أعلم أنه للضرر اللاحق بالشركة، وكذلك أيضا بسوء الجوار، على القول المختار في أن من كان بينه وبين شريكه خلطة في مصلحة، وإن لم يكن خلطة في الرقبة، يعني في رقبة الدار، كما لو كان شريكين في طريق سد بينهما، أو بئر يشربان منها جميعا ماء، مثل الآن يعني لو كان خزان واحد مثلا، أو مكب القمامة واحد مثل بيارات، وسواء كانت القمامة أو كذلك مجمع النجاسات، وكذلك أيضا لو كان بينهما مجرى الماء في مزرعة نحو ذلك، فالصحيح أيضا أن الشفعة ثابتة، الشفعة ثابتة لرفع الضرر اللاحق بسوء الجوار، وكذلك الضرر اللاحق بضرر الشريك، الضرر اللاحق بما يحصل من ضرر الشريك، فلو كان مثلا شريكين في دار واسعة أو بستان واسع وما أشبه ذلك، فهو يرتفق هو صاحبه الذي اشتراه وياه الأرض أو ورث الأرض أو وهبت لهما الأرض ونحو ذلك مما يكون شركة بين اثنين، فهو يرتفق بالدار ويرتفق بالبستان. فإذا باع شريكه نصيبه فإنه كان قبل ذلك مرتفق بالدار، فيدخل عليه شريك أجنبي فيحصل له ضرر بذلك، فلهذا كان له الشفعة، كان له الشفعة بذلك لأجل رفع الضرر اللاحق بالشركة، لأنه يشاركه، ثم يلزم منه أيضا سوء المجاورة، سوء المجاورة لأنه لا يدري، هذا خليط جديد وشريك جديد لا يدري، فرفع الشارع هذا الشيء بمشروعية الشفعة. وهذا يرجع إلى القاعدة الشرعية الفقهية، وهي رفع أو لا ضرر ولا ضرار، وكذلك يرجع إلى القاعدة الكلية الأصولية الفقهية، وهي رفع ودفع المفاسد، رفع ودفع المفاسد يعني الراجحة على المصالح، وإن كان مثلا للمشتري مصلحة وللبائع مصلحة، لكن الضرر اللاحق والمفسدة اللاحقة بعدم إثبات الشفعة غالب، فيمكن أن ترجع الشفعة إلى قواعد عدة من قواعد الشريعة، وهذا من حكمة الشريعة في رفع الضرر ودفع المفاسد، لأن مثل هذا يفضي إلى الخصومات والنزاع. وكذلك أيضا كما تقدم تشرع الشفعة لو كان بينه مصلحة، ولو كان حصل يعني أن كل واحد منهم منفرد بدار أو بستان، لكن بينه مصلحة كما تقدم. ويدل له ما روى الأربعة بإسناد صحيح برواية عبد الملك بن أبي سليم العزرمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه قال: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان طريقهما واحدة. ويدل له أيضا رواية جيدة بل صحيحة من رواية الشريد بن عمرو الشريد، عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه عند النسائي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أرض ليس فيها شركة ولا قسم، يعني إلا الجوار، فقال جار الدار أحق بالدار. أثبت الشفعة عليه الصلاة والسلام مع أنه نفى فيها وجود القسم والشركة، وكأنه والله أعلم فيها مصلحة مشتركة بينهما، مصلحة مشتركة، ولها قال: إذا صرفت الطرق فلا شفعة، يعني تصريفا تاما، أما إذا كان هنالك مصلحة بينهما فلا يحصل التصريف التام. وجاء أيضا في رواية عند أبي داود حبيب هريرة: إذا حدت الأرض، فعند وهي أيضا تبين أنه حينما تتبين الحدود والمعالم تبين تام، فلا يبقى إلا مجرد الجوار الذي يعني المنبت عن المصالح المتعلقة بالملك وحقوق الملك، في هذه الحالة لا شفعة على قول الجمهور، خلافا للأحناف الذين يثبتون الشفعة بالجوار، يعني مثل ما يكون الناس في بيوتهم هذا يجاور هذا، لكن ليس بينهما إلا ما بين الجار والجار من جدار بس، فالجمهور أنه لا شفعة في هذا، لأن الحدود قد حدت والطرق قد صرفت أو صرفت وتبين كل حق لصاحبه. ثم مما يبين ثبوت الشفعة في حينما تكون هنالك مصالح بين الجارين، مصالح خاصة تتعلق بالملك، أن حقوق الملك مثل الملك سواء، لا فرق في الشرع، كما أنه أثبت الشفعة في الملك إذا كان شريكا له في رقبة المال الثلث أو النصف، شريك أو شريكان أو ثلاثة، هذا له الثلث وهذا له مثلا النصف وهذا له السدس، كذلك الشركة في حقوق الملك هي شقيق الشركة في الملك سواء بسواء، فهذا هو الذي هو المتحقق من أدلة، وهو الذي أيضا قرره أحسن تقرير علام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وبين ما فيه من المصالح العظيم وما جاءت به الشريعة في مشروعية الشفعة. وعلى هذا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم، مثل الحيوان والحيوان، ومثل الأجهزة، مثلا حاسب، ساعة، كذلك سيارة، تثبت فيها الشفعة الأصل. بل إذا ثبتت الشفعة فيما لا ينقسم فثبوتها فيما لا ينقسم من باب أولى، خلافا لمن قال إنه لا شفعة فيه لعموم الأدلة، ولما ثبت أيضا نقضى بالشفعة في حديث ابن عباس عند الترمذي، وجابر عند الطحاوي، وحديث جابر وحديث ابن عباس حديث جيد، وشاهد حديث جابر الطحاوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل شيء، قضى بالشفعة في كل شيء. فهذا نص، وذاك أيضا هذا النص في هذه الأخبار دل عليه المعنى في حديث جابر ورواياته والروايات الأخرى في هذا الباب. نعم نعم، نقول فيها، لكن لا نقول، نقول الحق راجع له. إذا نقول إن في هذه الحالة اللي قال لا يحن ويبيع حتى يؤذن شريكه، البيع ثابت، لأن النبي قال أنه قال لا يحن ويبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإلا ترك. هذا يبين أن البيع صحيح، أن البيع صحيح، لأنه قال فإن رضي أخذ، يعني بعد البيع، ولم يقل إنه يعني البيع بطل، لا، في نفس الحديث دال عن البيع صحيح، قال أنه إن رضي يعني بعد البيع أخذ، وإن سخط أو وإلا وإن ترك يعني بقيت لهذا المشتري. هذا من جهة الخبر، وهذا كل ما يكون في حق فتنازل عنه وتركه، فالأمر إن شاء أمضاه وإن شاء ترك، وإن شاء تركه. نعم، وهذا أيضا كما تقدم في قوله لا يحل له دل أنه حرام، أنه حرام. ويفهى أيضا ولو أنه أسقط حقه قبل البيع فالصحيح أنه يسقط، أنه يسقط ولو كان لم يجب له، يعني هذا في باب إسقاط الحقوق وفي باب الالتزام في الحقوق، الصحيح أن الأمرين ثابتان، خلافا للجمهور الذين لا يثبتون إسقاط الحق قبل لزومه ولا لزوم الشرط قبل ثبوته، وهذا قول ضعيف يعني. ولهذا كان الصحيح لو أنه أسقط شفعته، أسقط شفعته قبل البيع، قال أنا لا أريد الشفعة، فهذا الشريك راح وتخير وبحث مطمئن أنه لا يشفع فشفع، فالقول الصحيح أنه لا شفعة له، لا شفعة له في ذلك. كذلك أيضا لو التزم بشرط قبل البيع هل يلزم الجمهور؟ أنه لا يلزم، والصحيح أن العقود العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فما دام أنه التزم بهذا الشرط، يعني اتفق مثلا على شيء في السلعة البائع والمشتري قبل العقد، ثم عقد البيع، ثم بعدما عقد قال أحدهما أنا لا ألتزم بالشرط، بعد نقول لا، يلزم على الصحيح، يلزم على الصحيح، لأن المسلمين على شروطهم، فشرط التزم فيجب عليه أن يلتزمه، أن يلتزمه. نعم نعم، يشفع، يشفع سواء كان أخوين أو أجنبيين، بل لزومها في هذه الحال آكل. فإذا كان شريكين في مال سواء كان بإرث أو هبة فإنه يشفع، فإنه يشفع. وهل الشفعة بقدر نصيبه أو الشفعة بعدد الرؤوس؟ هذا في خلاف، في خلاف، والصحيح أنه يشفع في هذا كله ولو كان يعني ثلاثة أو أربعة، المقصود له أن يشفع، له أن يشفع إذا باع. فإذا كان ثلاثة فباع أحدهما، ها، فإن كان واحد له أن يأخذ الجميع، لهم أن يأخذ الجميع، وإن كان اثنين أحدهما له الثلث والآخر له السدس والثالث باع النصف، ثالث باع نصف النصف وهو نصف الأرض، وأحدهما له ثلث الأرض والآخر له السدس، فيشفعان. لكن هل يشفعان بمعنى أن يكون لصاحب السدس ربع الأرض ولصاحب الثلث ثلاثة أرباع لأن هذه نسبتهم إلى ما بيع، أو أن القسمة بينهم بعدد رؤوسهم يكون لكل واحد منهم نصف النصف له الربع، كل واحد منهم له الربع؟ هذا الصحيح، الصحيح أنها بعدد رؤوسهم لا بقدر أنصبائهم، لا بقدر أنصبائهم، لأن هذا النصف ليس مملوكا لهم في الأصل، وكل له حق الشفعة في هذا، فيأخذون بعدد رؤوسهم لا بقدر أنصبائهم. حدثنا سفيان قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابرا فظننته سمعه من ابن عقيل ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، حدثنا سفيان سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر رضي الله عنه وكأني سمعت يقول أخبرني من سمع جابرا فظننت سمعه من ابن عقيل. ابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو وسط لا بأس به في درجة الحسن عند جمهور أهل العلم، عن ابن المنكدر فأيضا سمعته من ابن عقيل. وهذه الرواية عند أحمد، رواية ابن عقيل رواية محمد بن المنكدر عن جابر، رواية محمد بن المنكدر عن جابر هذه رواها أحمد والترمذي، رواها أحمد والترمذي. ولا يضر مثل هذا الشك من أخبرنا وكأني سمعت من كلام سفيان، يعني هذا الشك من كلام سفيان هل يقول أخبرني من سمع جابرا أو أنه المنكدر سمع من جابر، لا يضر، لأن ابن المنكدر ثبت أنه رواه عن جابر وسمعه من طريق ابن جريج بإسناد صحيح عند أحمد وأبي داود أنه قال سمعت جابرا، قال سمعت جابرا، وعلى هذا لا يضر مثل هذا الشك. الأمر الثاني أنه رواه ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح أن سفيان بن عيينة قرن ابن المنكدر مع عمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، عن جابر، وهذا طريق أو هذا يبين أن ابن عقيل أن ابن المنكدر إما أنه رواه عن ابن عقيل أول ثم بعد ذلك رواه عن جابر، ويمكن أن يكون الرواية الثلاثة، معنى أنه رواه ابن المنكدر وعمرو بن دينار وابن عقيل عن جابر، ثلاثتهم عن جابر، وكذلك رواية ابن المنكدر عن جابر مباشرة سمعه، وقبل ذلك كان رواه عن ابن عقيل ثم أدرك جابرا أو سمعه من جابر، وهذا يقع في الروايات، هذا يقع في الروايات. فالحديث صحيح، الحديث صحيح، هذا من جهة رواية جابر، وإلا فالحديث في الصحيحين من حديث عمرو الحضرمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة ثم ألقاها ولم يتوضأ، وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك أيضا حديث أبي رافع عند مسلم أنه قد كنت أشوي الجنب لنبي جنب شاة للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ولا يتوضأ، وكذلك أيضا رواية ابن عباس جاءت برواية عن ميمونة عند مسلم، حديث كثيرة كلها دالة على هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام يأكل أكل لحما وصلى ولم يتوضأ، والمراد باللحم هذا إن كان يعني أقرب الله أنه لحم الشاة ونحوها مما لا يجب الوضوء فيه، ولو فرض أنه كان في اللحم غيرها فدلت الأخبار بعدها على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وأكل الأكل من اللحم والوضوء يبين أيضا أنه لو تحلب شيء من طعم الطعام إلى الجوف أنه لا يضر الصلاة. لو نزل شيء، لو إنسان مثلا أكل طعاما ثم قام إلى الصلاة مباشرة لا يلزمه أن يعني لأجل الصلاة، لو مثلا أقيمت الصلاة ولو ذهب يتمضمض فاتته مثلا تكبيرة الإحرام فصلى لا بأس بذلك وكان أولى، ولو أنه تحل بريقه ووجد الطعم فيه ما لم يكن هذا لحما قطع لحم، إلا إذا كان شيء نزل بين أسنانه ولم يشعر به فلا يضر وجاء في حديث رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة فقال: يا صاحب البرمة هل نضجت برمتك؟ قال: نعم يا رسول الله. فانتهش منها قطعة فلم يزل يلوكها حتى كبر عليه الصلاة والسلام. وهذا يرجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأنه لو قيل له عليك أن تتخلص من هذا إما أن يبالغ في المضمض، لأن خاصة الشيء الدسم مهما يعني مضمض قد يبقى شيء من الطعم و يعني لا يزول بالكلية، ودل هذا على أنه لا بأس به. ورد حديث حي جابر كان آخر أمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث بهذه الرواية وهم عند على الصحيح وهم، والصواب فيه هذا رواه أبو داود، لكن الصواب وقد نبه على هذا أبو داود رحمه الله وهو كذلك واضح من بالنظر في سنده، فإن راويه شعيب بن أبي حمزة رحمه الله وقد وهم وهو صاحب كتاب، وإذا روى من حفظه فإنه يهم أو ربما وقع له وهم، ويحتمل أنه اختصر الحديث وظن ذلك وأشار إلى الحالة المنقولة فيه، وإلا في الصواب في الحديث ما رواه أبو داود وكذلك أحمد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أكل لحم شاة ثم حضرت صلاة الظهر ثم صلى ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم أتي بعلالة الشاة أي بقية الشاة فأكل منها العصر فصلى ولم يتوضأ. هذا الرواية عن جابر المعروفة من رواية ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر خلاف ما رواه شعيب ابن أبي حمزة، كان الصواب رواية ابن جريج، أما كان آخر ترك الوضوء مسة النار جابر لم يقول هذا، إنما لقي تلك القصة، وجاءت القصة أيضا في بعض الروايات مطولة لكن رواية أبو داود محكمة وأشار إلى الوهم فيها رحمه الله. أما الوضوء مسة النار فالصواب أن الوضوء إن كان من مأكول اللحم فالسنة الوضوء، أو من أي مطعوم أوقد على النار مثل الشاهي مثل القهوة مثل أي شيء من المطعومات والمشروبات التي توقد على النار فالسنة الوضوء منها، وإن كان هذا اللحم لحم إبل كتقدم يجب الوضوء. أما ما سوى لحم الإبل مما يمس بالنار ويخرج من هذا الفواكه والخضروات ونحو ذلك ف السنة الوضوء لما ثبت في الأخبار الصحيحة من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت وعائشة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما مست النار. ورواه النسائي أيضا بأسانيد مقارنة من رواية أبي طلحة وأبي أيوب وأم حبيبة أنه عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما مست النار. فالوضوء مست النار سنة، وهذه القاعدة في الجمع بين الأخبار حيث أنه تناول ما مسته النار ولم يتوضأ وأمر بالوضوء مسته النار، ففهم أن الأمر بذلك على الاستحباب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فأسلم، فبايعه على الهجرة فلم يلبث أن حم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني، فقال لا أقيلك، ثم أتاه فقال أقلني، فقال لا أقيلك، ثم أتاه فقال أقلني، فقال لا ففر، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. نعم، وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه، وثبت أيضا معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو يعني بهذا المعنى في آخره، ليس بهذه القصة، ليس بقصة بيعة هذا الرجل من الأعراب، إنما في قول عنها المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وينصع طيبه. وكذلك أيضا ثبت هذا المعنى عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الفضة، ورواه البخاري تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء أخبار كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، فضائل المدينة معلومة. وفيه هذا السند تقدم كما لا يخفى، قال سمعت جابر يقول جاء رجل، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فأسلم فبايعه على الهجرة، فبايعه على الهجرة. وهذا ظهر والله أعلم أن هذا قبل فتح مكة، لأن البيعة تكون، ولهذا لما قال بايع على الهجرة في القصة التي في الصحيحين قال أبايع على الإسلام والجهاد، مضت الهجرة لأهلها. ولأن بعضهم قال هذا لعله بعد فتح مكة، لأنه قال أقلني، على أن يحمل قول الأعرابي على هذا. والصواب أنها قبل ذلك، أنها قبل ذلك، وذلك أن البيعة على الهجرة كانت قبل ذلك، وأنها واجبة يعني في الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لنصرته، فبايعه على الهجرة، بايعه على الهجرة. نعم، هو جاء في الوقت بايعه على الإسلام، فبايعه على الإسلام، قال هنا أسلم، لأنه بيعتان، بيعة على الإسلام وبيعة على الهجرة، فأسلم فبايعه، لا ينتفي أن يقال أسلم وبايعه على ذلك، وكذلك على الهجرة بايعه على الهجرة. ولهذا قال فلم يلبث أن حمى، الحمى صبت الحمى، لأن المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، حديث ابن هريرة، وحديث سعيد الخدري في صحيح مسلم، أنه قال لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ولذا ثبت في الصحيحين أن، أو في البخاري، هو في البخاري الحديث من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عليه أنه أن رجل جاء إلى النبي عليه السلام فقال أبايعك على الهجرة يا رسول الله، قال إن الهجرة شأنها شديد، إن الهجرة شأنها شديد، وقال ما معناه فأعبد الله ولو من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، من عملك شيئا. ولعل والله أعلم هذه القصة في أنه لم يبايع ذاك، يحتمل أنها بعد هذا حينما وقعت هذه القصة لهذا الرجل والذي لم يتحمل، ولهذا قال فلم يلبث يعني إلا وقت يسير أن حم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني، يعني يريد أن يفسخ هذه البيعة، هذا لا فسخ فيها، الهجرة بايع عليها يجب أن يلتزمها، فقال لا أقيلك، يجب الالتزام بهذا، البقاء مع النبي عليه ونصرة عليه الصلاة والسلام. ثم أتى فقال أقلني، فقال لا أقيلك، ثم أتى فقال أقلني، قال لا ففر، ففر، فقال عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير، المدينة كالكير. وهذا يبين أن الترك هذه البيعة أنه أمر عظيم، وجاء في بعض الأحاديث أنه من الكبائر، وارتداد بعد الهجرة أعرابيا، أن يرتد على أعرابيته، وهذا جاء من حديث مسعود عند النسائي، وهو معنى الأخبار الصحيحة. فقال: المدينة كالكير. الكير هو المنفاخ الذي ينفخ بالصاحب الحداد الذي ينفخ على الحديد ويحميه حتى يخرج ما فيه من الزغل والوسخ ويبقى حديدا صافيا لا غش فيه ولا خبث، كالكير تنفي خبثها تزيل خبثها، وينصع وتنصع وينصع طيبها أو تنصع طيبها أو طيبها، اختلف في ضبطه. والمعنى خلوص هذا الشيء، وأنها تنفي الناس كما في الرواية الأخرى تقدمت كما ينفي الكير خبث الحديد. وقيل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنها زمن الدجال ترجف 3 رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، كل منافق ومنافق، وهذا لنصرته عليه الصلاة والسلام والبقاء معه وتكثير عدد المسلمين في المدينة. ولهذا قال: تنفي خبثها وتنصع طيبها أو طيبها. وهذا في من خرج عنها رغبة عنها، خاصة بعد النبي عليه، خرج كثير من الصحابة، ولهذا قيل هل هو في عهد النبي عليه أو هو عام، لكن من خرج منها إن كان رغبة عنها فلا شك حال مذمومة، وإن كان بعد عهد النبي عليه الصلاة أيسر من كونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان خروجه لأمر عارض لمصلحة عرضت له ولم يخرج عنها رغبة فهذا لا شيء فيه. ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من خرج عنها رغبة، من خرج منها رغبة عنها أبدل الله مكانه خيرا منه رغبة عنها، يعني رغب عنها وإعراض. أما من خرج إن كان خروج لمصلحة يختلف، فإن كان خروجه لمصلحة نشر العلم والدعوة والجهاد هذه حال عالية كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان خروجه منها لأجل أمور تعلق بمصالحه لا رغبة عنها كذلك أيضا، لكن له مباح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال: سمع ابن المنكدر جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. قال: فجئت. قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3. قال: فخذ. قال: فأخذت. قال بعض من سمعه: فوجدتها 500 فأخذت، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته 3. فلم يعطني، فقلت: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ ما سألتني مرة إلا وقد أردت أن أعطيك. حدثنا سفيان قال: سمع ابن المنكدر جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين، وهو جزيتها لما كان العلاء بن عبد الله بن حضرمي واليا عليها من النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي بعد ذلك العلاء على خلاف هل توفي 15 أو سنة في بعد ذلك 21 رضي الله عنه. لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك، هذا جواب لو، ولو هذه كما لا تعمل، وإنما هي حرف امتناع لامتناع، فامتنع الإعطاء لعدم وجود أو وصول المال، ولهذا قال: لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك، في تحقيق الإعطاء، هو ربط الجملتين الجزاء والجواب بهذا القول وتحقيق من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث عطايا أو ثلاث حفنات نحو ذلك. قال: فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له، يعني بعد ما استقر الأمر، من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، يعني أنه يطلب مال يطلبه إياه أو عدة من بيت المال فليأتنا. الدين لا شك يحتاج إلى بينة، أما العدة فترجع إلى الإمام والوالي، ترجع إلى الإمام والوالي في قضائها، لأن يرى المصلحة في ذلك. فليأتنا، يعني نقضي الدين ونفي بعيدة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت، يقول جابر رضي الله عنه، قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث مرات يعني ثلاثا. قال: فخذ. قال بعض من سمعه: وجدتها 500، يعني من سمع جابرا، فأخذت ثم أتيت فلم يعطني، يعني مثلها أو مثليها أو مثليها، ثم أتيت فلم يعطني، ثم أتيت الثالث فلم يعطني، فقلت: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، يعني لا تعطيني. هذا ومن أبو بكر رضي الله عنه إنما أخر الأمر لمصلحة، لأنه ينظر الأمر في بيت المال وقسمة بيت المال، ولهذا هو أخبر دعاه قبل ذلك رضي الله عنه، وهو الذي قال: من كان دين أو عدة فليأتي، وهذا منه التزام بالوفاء رضي الله عنه، وهكذا وقع. قال: أقلت تبخل عني، يعني كأنه استنكر أن يقول تبخل عني، لكن جابر رضي الله عنه لأن العدة من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر فيها أعظم وأجل، عدة النبي فيها قربة، وخاصة المال الذي يأخذه بعدة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا يلتمس بركة هذا المال الذي وعده النبي إياه، وكأن هذا هو الذي جعله يحرص عليه رضي الله عنه. قال: وأي داء أدوأ من البخل، أي داء أدوأ، أن البخل داء، لا شك أن البخل داء يصح، ولهذا اختلف فيه هو الشح أيهما أشد، وإن كان الأظهر والأشهر أن الشح أشد، وأن البخل يكون في المال والشح يكون في المال، والمعروف نحو ذلك، وقيل غير ذلك. ما سألتني مرة إلا وقد أردت أن أعطيك، رضي الله عنه، إلا وقد، يعني في نيته وضميره أن يعطيه، لكن أخر لمصلحة اقتضت ذلك، لأنه يتصرف بما يراه مصلحة، وبريء من البخل رضي الله عنه. وهذا القول وهذا الحديث هذا متفق عليه، لكن آخره في قول جابر له هذا عند البخاري ليست عند مسلم. وهذه الزيادة الموقوفة وأي داء أدوأ، قيل أدوأ وقيل أدوى من الدواء أو الشيء الذي دوي يدوى، وهو يعني ما يصيب الجوف من القيح، يصيب الجوف من القيح، أي داء أدوأ، صححوا أدوى يعني أشد داء من البخل. وهذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلم: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا جد بن قيس على أننا نبخله. قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ ولهذا قال شاعرهم: وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا: من تسمون سيدا؟ فقلنا: جد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا. فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمر بالنداء أن يسود. عمرو الجموح هذا هو الذي دفن مع عمرو بن سلمة، هو الذي دفن مع عبد الله بن عمرو والد جابر في قبر واحد، وقتل يوم أحد، وكان ابن عم، وكان متواخيين رضي الله عنهما. وقصتهما أيضا في البخاري، وأن جابر رضي الله عنه بعد ذلك عجل كل واحد منهما في قبر بعد 6 أشهر كما تقدم في البخاري، وعند الموطأ بعد 46 عاما، رواية منقطعة، وهي رواية منقطعة، صوم في البخاري أنه بعد 6 أشهر. فسود عمرو. جد بن قيس هذا أيضا متهم بالنفاق، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه أنه خرج معهم يوم الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم إلا الجد بن قيس، فاختبأ خلف ناقة له، وكان موصوما بالنفاق، ولهذا سود عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه الوفاء بالوعد، وهذا سنة عند عامة العلماء، وهل يجب أو لا يجب؟ الجمهور أنه ليس بواجب. وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة، وهو ظاهر قول البخاري رحمه الله وجماعة من العلم، إلى أنه واجب. وذهب مالك، وهو أيضا اختيار كثير من أهل العلم، التفصيل، وإن علقه بشيء وجب، مثل تزوج وأعطيك مالا، وما اشتر هذا الشيء وأنا أوفي عنك المال، ونحو ذلك. فإذا علقه بشيء خاص فيلزم، وإلا فلا. والقول المتقدم أنه يلزم مطلق الوفاء. ومن أهل العلم من قال يلزم ديانة ولا يلزم قضاء، وهذا أقرب، يعني نقول يجب عليك أن تفي، لكن لو رفع الحكم إلى القاضي فإنه لا يلزم، لكن فيما بينه وبينه يجب عليه ذلك، وهذا هو الأقرب، ويكون فيه جمع بين الأقوال. لكن حينما يعلقه بشيء، فالقول بوجوبه ديانة وقضاء هذا قوي، لكن إذا كان وعدا مطلقا، وعدا مطلق ولم يكن له عذر في ترك الوفاء، لكن لو كان له عذر، إنسان وعد أن يعطي مثلا مال ولم يتيسر، هذا لا شيء عليه، ما على المحسنين من سبيل، لكن إذا كان هو قادر فيجب على الصحيح ديانة، لكن لا يلزمه قضاء، ولهذا وصمه في الحديث بالنفاق. وقال البخاري باب من أمر بإنجاز الوعد، وذكر قوله سبحانه وتعالى وكان صادق الوعد، وفي دلالة على أن يحتج البخاري رحمه الله بالآيات التي في شرع من قبلنا، وهذا وقع له رحمه الله في الأخبار وفي الآيات، في الأحاديث والأخبار في مواضع بوب عليها رحمه الله، وله عناية بهذه المسائل، وهو التبويب على مسائل تشير إلى مسائل أصولية. وذكر قول عبيدة بن عمرو السلماني، المسألة فيها خلاف في من وعد بشيء ثم يترتب عليه مسألة أيضا، لو قال وعد إنسان بمال ثم مات أحدهما، مات مثلا الملتزم بالمال، هل تلزم أو لا تلزم؟ لا تلزم، هي من هذه الباب، أو تبقى ميراث. ذكر البخاري قول عبيد عمرو السلماني قال إن فصلت فإنها للمعطى، وقال الحسن رحمه الله إن أخذها الرسول فهي له. ظاهر قول الحسن أنه إذا بعث بها المعطي ثم مات قبل أن تصل للمعطى فإنها له، لا فرق بين أن يكون الرسول رسول المعطي أو رسول الواهب أو رسول الموهوب. والجمهور يقولون إن كان الرسول الموهوب لزمت، لأن يده كيده، وإن كان الرسول الذي أرسل من قبل الواهب ترجع. قال عبيدة بن عمرو السلماني إن فصلت، يعني عزل المال وفصله. والأظهر والله أعلم مثل ما تقدم أنه أنه تلزم ديانة لا قضاء، وعلى هذا يقوم الورثة مقام مورثهم. أما من استدل بالفرق بين أن يكون رسول المعطي أو رسول المعطى أو رسول الموهوب أو رسول واهب، سلوا بحديث رواه أحمد وابن حبان، وعند أحمد من رواية أم كلثوم بنت أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى النجاشي بحلة وأواقي مسك، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى أو أرى النجاشي قد مات، ولا أرى هديتي إلا راجعتني، فإن رجعت فهي لك فهي لك. ورواه ابن حبان فذكره عن أم كلثوم ابنتها عن أم سلمة، وحسنه الحافظ جماعة، وهذا وهم منه رحمه الله، فالحديث ضعيف فيه علتان: طريق مسلم خالد الزنجي هو ضعيف، كذلك والدة موسى بن عقمة مجهولة، والحديث لو ثبت لكان حجة للجمهور. الصواب أن هذا التفصيل لا دليل عليه لإطلاق الأخبار في هذا الباب، وأن الصواب وجوب الالتزام الوعد، ولهذا قال: باب من أمر بإنجاز الوعد وقضى به ابن أشوع، هو عمرو بن سعيد ابن أشوع، كان قاضي من قضاة البصرة وأئمة البصرة رحمه الله، وذكر ذلك عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه. قول يعني معروف عند السلام الله عليهم، ولكن هذا يبين قضى به، أنه قضى به ليزم ديانة وقضاء. والقول المتقدم هو التفريق بين أن يلزمه ديانة يجوي فيه لكن لا يلزمه قضاء، قول وسط، هذا حال إطلاق. أما عند الوعد والالتزام فالأظهر أنه يجب ديانة وقضاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابرا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم، خاصة في مثل هذه الأمور الخاصة، وخاصة للشباب كان يسألهم، وهذا معروف في أخبار رويت في هذا الباب، وسؤاله عنايته عليه الصلاة والسلام بأصحابه خاصة الشباب منهم. قلت: نعم. وفي دلالة على أنه ربما تزوج الواحد منهم ولم يعلم النبي به عليه الصلاة والسلام لأسباب، ولم يكونوا وكانوا يحرصون أنهم لا يشقون عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إن أحدهم إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام حرص ألا يحضر أحد، يعني أن يكون النبي في البيت يأتي ويطعم ويجلس ولا يشغل لا يشغل. هذا وقع في قصة جابر المعروفة في حديث طويل في المسند، وفي الصحيحين باختصار في قصة وفائه لمن يطلبه بعد وفاة والده، وفيه أنهم أن الأنصار قومه من بني سلمة لما دعاه إلى بيته فرأوه وكان أحب إليهم من أعينهم، ويرونهم بعيد ولا يريدون أن يأتوا حتى لا يشغلوه عليه الصلاة والسلام، حتى إن جابر نهى امرأته أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يأتي ويحضر، وذبح له عناق. المقصود أنهم كانوا يجتهدون في مراعاة حاله، وربما مات الميت وبادروا بدفنه ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة ذلك المرأة والرجل على الخلاف في البخاري حينما مات أو ماتت، وفيه أنه قال: دلوني على قبره، وكانوا لما مات في الليل قالوا: وكرهنا أن نشق عليك الحديث. قال: قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا، يعني أتزوجت بكرا لدلالة ما تقدم نكحت، ولهذا نصبح أنا كحت بكرا ثيبا. قلت ثيبا أي نكحت ثيبا. قال فهل لا حث حظ بكرا تلاعبها وتلاعبك، هذا رواية الصحيحين، عند البخاري تضاحكها وتضاحكك، وعند البخاري ما لك أو أين أنت من العذار أو العذارة ولعابها ولعابة، وقيل اللعاب مراد به اللعاب وهو مص اللعاب، هو يعني على هذا المعنى. فقال له رضي الله، وجاء في رواية عند طبراني بن كعب بن عجرة وتعضها وتعضك وتعضها وتعضك. قال قلت يا رسول قتل أبي يوم أحد رضي الله عنه وترك 9 بنات، هذه رواية البخاري، وله رواية 6 بنات ورواية أخرى 7 أو 9، اختلف في روايات في هذا. فكرهت أن أجمع، وهذا لا يترتب عليه، بعضهم يتكلف في الجمع لكن لا يترتب عليه كثير، فإذا إلا من باب المعرفة بالعدد هنا، فلو جاءت رواية واضحة بينة، ولا شك أن الرواية التي جزمت في 7 بنات هذه تقضي على الرواية التي فيها شك 7 أو 9. فكرهت أن أجمع لأن الزيادة في هذه الحالة مشكوك فيها، فنبقى على اليقين. في الرواية الأخرى لكن ينظر، وترك 9 بنات، لأن الرواية في البخاري 7 أو 9، وينظر هذه الرواية هنا ما فيها ذكر الشك، هل هي عند أحمد وحده أو عند البخاري تحتاج إلى مراجعة، يعني هل جاءت 9 أيضا، يعني ما انتبهت هذه الرواية، وهي الرواية إنما جاءت 6 وجاءت 7 وجاءت بالشك، هل جاءت رواية مستقلة بالتسع أيضا يحتاج إلى مراجعة. فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، يعني لا تحسن، يعني فتاة صغيرة لم يعني يكن لها سابق معرفة بأمور التربية والقيام على البنات، خاصة أن خواتكن صغار يحتاجن إلى من يقوم عليهن في ملابسهن وفي تمشيط شعورهن إلى غير ذلك. قال أصبت، قال أصبت، وعند البخاري فبارك الله لك، وفي وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جابر قال عليه السلام تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين. وفي الصحيحين عند أبي هريرة عن أبي هريرة زيالة وحسبها وحسبها، وفي دلالة على أن المرأة أن يعني تزوج الثيب وإن كان البكر هو الأولى، لكن تزوج الثيب لأمر عارض يكون أولى، وجاءت الأخبار في تزوج البكر إلا إذا عرض أمر يرجح جانب الثيب، وخاصة أنه يتعلق بأمر بأخواته لأن أباه أوصاه بهن وأمره بالعناية بهن فنفذ وصية به، فقدم حظ وحق أخواته على حظه وحقه رضي الله عنه، فتزوج ثيبا لكي تقوم بهن وتعتني بهن. وفيه دلالة على أن أمر الخدمة في الزوجة كان معروف معروفا عندهم، وأنها تقوم حتى على أخواته، يعني وأن هذا من طيب العشرة من المرأة، وإن كان لا يلزمها هي تلزم خدمة الرجل، ومع ذلك تزوج لأجل هذا، ويعلم أنها لا تمتنع بذلك، وأن هذا من الأمور المعروفة. إذا كان في خدمة أخوات الصغار فلا شك أن القيام عليه وخدمته كذلك على والديه أمر متقرر عندهم وظاهر من باب أولى، وإن كان هو لا يجب، إنما وجوبه من باب حسن عشرة، والواجب هو خدمة الرجل كذلك هو يقابل ذلك بحسن العشرة والقيام بالحقوق التي تديم ذلك. نعم نعم، في البخاري، في البخاري ما دي مسلم، في مسلم موجودة، لعلك تحب نشوف يعني عشان إيه. طيب والله يمكن يعني هو يحتاج جمع روايات أنا ما أدري عنها، لكن تراجع الروايات، تراجع الروايات اللي هو تلاعب وتلاعبك هذا في الصحيحين، تضحك وتضحك هذا يعرف منه البخاري، هذه في المسلم، فإن كانت مسلم هذه فائدة أيضا تكون متفق عليها. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر رضي الله عنه كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا. قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فذكرنا لعمر فقال: أراه قد ذكره. حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر، وهذا الحديث الصحيحين، لكن هذا الطريق عند مسلم، وفي الصحيحين من طرق أيضا عن عمرو بن دينار من رواية أيوب ومن رواية شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار، فله طرق عن عمرو. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحرام معاذ بن جبل، حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره. وفي حديث رواه الطبراني مشهور يحتج به العلماء ويذكرونه كثيرا، معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة، رتوة اختلف، قيل خطوة وقيل مقدار رمية وقيل مقدار ما يرمى بالسهم، فالمعنى أنه متقدم عليهم. قال: ثم يرجع، كان يصلي مع رسول الله ثم يرجع يؤمنا، يؤمنا اللي هو قوم جابر، قوم جابر هم بنو سلمة، قوم بنو سلمة، فيصلي. قال: وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، يعني نفس الصلاة هذه، وعند مسلم فيصلي بهم تلك الصلاة، صريح في أن يصلي بهم تلك الصلاة هي صلاة العشاء، وهذا واضح أيضا من ظاهر رواية الصحيحين. وقال مرة فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وقال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، وهو الذي في الصحيحين أنها صلاة العشاء. فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه، إذن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة ثم يرجع فيؤم قومه، فقرأ البقرة رضي الله عنه، فاعتزل رجل من القوم فصلى يعني وحده. جاء في رواية مسلم، في رواية عند مسلم أنه سلم، وهذه الرواية في ثبوتها نظر، والأقرب أنها وهم من الراوي لها، ومحمد بن عباد الزبرقان المكي الراوي عن عبد الرزاق، فإن الحفاظ عن سفيان، الحفاظ عن سفيان لم يذكروا هذه الرواية، ثم أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروها في الطبقة الثانية، مثل محمد بن عباد هذا وإن كان لا بأس به لكن له وهم لا يحتمل من مثل هذا. ثم أيضا السلام لا يشرع إلا في موضعه، وثم إذا كان سلم فالظاهر أنه يعني خرج من الصلاة، خرج من الصلاة سلم، وأنه ابتدأ الصلاة من جديد، والمعروف أنه انحرف صلى وحده، وهذا هو في الصحيحين، وأنه بنى، وهذا هو الذي يجري على القواعد، وأن صحة الصلاة، وأن من حصل لعذر في صلاته مع الإمام أو مع الجماعة فله أن ينوي قطع القدوة بالإمام ويصلي وحده، لكن ينبغي أن إن أمكن أن يخرج من الصف إذا أمكن، حتى لا يكون خلل في الصف، لأن إذا وجد في الصف يكون في خلل في الصف لأنه قطع القدوة، إلا إذا لم يتمكن من ذلك، يكون يعني المكان مزدحم فأراد أن يصلي صلاة خفيفة ثم بعد ذلك ينصرف إلى أي جهة. قال: فاعتزل رجل القوم فصلى. قيل إن هذا هو حزم ابن أبي بن كعب، هذا جاء في رواية أنه مر حزم بن أبي بن كعب في رواية أبي داود الطيالسي من رواية طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن جابر، وجاء أيضا عند أبي داود من رواية طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن حزم، وأنه هو روى الحديث كما رواه جابر، لكن هذه رواية منقطعة. ورواية الطيالسي أيضا في ثوبة نظر طالب، هذا ليس بالمشهور، ليس بالمشهور. وجاء أيضا في اسمه غير ذلك، غير ذلك، وهذا لا يضر، إنما لو جاء رواية ثابتة في هذا لكانت معتمدة. قال: فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان، نافقت يا فلان. وهذه وقعت أيضا في رواية عند أبي علي الموصلي، أنها وقعت أن لرجل مع أبي بن كعب، وأنه صلى بقومه وأطال الصلاة، فخرج شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أبيا، وخرج أبي يشكو الغلام، فاجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأبي: أفتان أنت، أفتان أنت؟ ثم قال له بنحو ما قال لجابر رضي الله عنه. هذا حسنه الحافظ، والحديث فيه سند هليل من جهة الراوي له عيسى بن جارية، فلا يقوى إلى أن يصل درجة الحسن. والمعروف هو رواية جابر، رواية معروف جابر، وقد يقال والله لو كانت هذه الرواية معروفة لجاءت بالأسانيد الصحيحة، خاصة من رواية أنها لأبي بن كعب رضي الله عنه. وللمعروف وقصة معاذ في حديث جابر رضي الله عنه، فقال: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا لا بأس بوصم من عرف بالنفاق أو خصلة من خصال النفاق، إذا كان قصد التحذير سواء أن يحذر منه أو أن يحذر من خصال النفاق. فقال: إن معاذ يصلي معك، أي صلاة العشاء، يصلي معك صلاة، أي صلاة العشاء. جاء في رواية عند أحمد عن بريدة أنها صلاة المغرب، وإسنادها يعني لا بأس به، لكن أظهر أنها شاذة كما قال الحافظ، أنها شاذة، صلي المغرب من حديث بريدة. وجاء أنه قرأ فيها اقتربت، اقتربت، جاءت هذه في نعم رواية أحمد أنها قرأ فيها اقتربت حي بريدة. وجاء في رواية الأخرى كما تقدم عند أبي داود أنه قرأ في المغرب، والصواب أن هذه الروايات كلها لا تثبت، لا القراءة، لا أنه قرأ صلى بالمغرب، ولا أنه قرأ اقتربت، لأنه يبعد أن ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أفتان أنت، أفاتن أنت، ثم يعود مرة أخرى. وإن كان له وجه من التأويل أنه ربما يعني وإن كان قال: اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح، يعني أنه اجتهد ورأى أن اقتربت إذا نسبت إلى سورة البقرة أنها يعني ليس طويلة إذا نسبت إلى سورة البقرة فاجتهد، يحتمل، لكن هذا بعيد فيما يظهر الله أعلم، لأن النبي نص على مثل هذه الصور فيبعد أن يتعداها إلى شيء، لأن هذه السور متقاربة، متقاربة الطول، فبخلاف سورة اقتربت الساعة وانشق القمر إذا نسبت إلى هذه السور إليها. نعم، نعم، لا لا لا وجه، يعني قصدي أن هذه الرواية لا تثبت، يعني بعضهم يقول مثلا احتمال، لأن يبعد كما أنه يقول أنه يبعد أنه يقرأ اقتربت، أنه يقرأ مرة ثانية هذه السورة، هو كذلك يبعد أن يقع منه في المغرب، إذا كان في صلاة العشاء نهى فالمغرب أولى بذلك، وإن كان المغرب جاء أن النبي، هذا يعني قد يقال والله أعلم، يمكن أن يقال مثلا لو ثبتت المغرب أنه لما علم أن النبي قرأ فيها في بعض الصور الطويلة بالطور، وكذلك قرأ فيها بالأعراف وفرقها في الركعتين، كأنه يمكن نظر إن كانت هذه قصة على ذلك أن الأمر جد وتغير في هذا وأن الحكم تغير، فاجتهد فلهذا قرأ فيها بهذه السورة الطويلة في المغرب. هذا لو ثبت يعني وجه على مثل هذا. قال فقال إن معاذا يصلي، فقال ما نفقت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذ يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، يعني وأن هذا يشق عليهم خاصة أنهم يكونون في مزارع في نخيلهم ويشق عليهم التأخر وطول القراءة. إنما نحن أصحابنا واضح، يعني الإبل التي يستقى عليها، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت. في الأخرى في البخاري أيضا كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أفتان أنت. وفي عند البخاري رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر أنه عليه قال فتان. وفيه الإنكار في الأمر المكروه، وأن هذا يسبب فتنة بأن يبغض المصلي الصلاة. ولهذا جاءت الحديث كثيرة في عدم التشديد وعدم الطول الذي يورث الملال والسآمة في العبادة. وجاء عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي أنه قال لا تبغض الله إلى عباده، يكون أحدكم في الصلاة فيطول فيبغض عليهم الصلاة، ويذكر أو قال يحدث القوم فيطيل فيبغض لهم إليهم الحديث. المعنى أنه يشرع لمن تصدر أو كان إماما أن يسعى في مصالحهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقضوا القوم بأضعفهم. قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل يغشى، فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره. جاء روايات في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال مرة عمرو سمعه من جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. نعم. حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله كما تقدم، والحديث في الصحيحين من طريق سفيان، في الصحيحين من طريق سفيان أيضا، وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة. فعند مسلم الحرب خدعة، وعند البخاري سمى الحرب خدعة عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث كعب مالك عند أبي داود الحرب خدعة، وهو الصحيحين، لكن الزيادة صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان قلما يخرج لغزوة إلا ورى بغيرها، يعني إذا كان يريد المشرق سأل عن المغرب، إذا كان يريد المغرب سأل عن المشرق يوري، إلا في غزوة تبوك فإنه أظهر الأمر لما في أن لأنه طريق طويل وشدة والعدو شديد، فأظهر الأمر حتى يأخذ الناس عدتهم. وزاد أبو داود وكان يقول الحرب خدعة، وجاء هذا المعنى أيضا من حديث علي ومن حديث أنس بإسنادين ضعيفين عند أحمد الحرب خدعة. خدعة هذه الرواية المشهورة هي الأفصح، مثل الضربة، ويعني أن الحرب مرة وخدعة، معنى أنها مرة واحدة، والخدعة مرة واحدة، فإن ظفر بها ظفر وإلا فإنه يخلب وقد يسلب بعد ذلك. والمعنى يجتهد بالرأي والسداد فيه حتى يخدع عدوه، فالحرب خدعة، الحرب خدعة يعني مرة واحدة، إذا لم يظفر بها بعد ذلك ينكشف أمره لعدوه، فعليه يحتاط ويحترز. وروي خدعة مثل همزة ولمزة، يعني أنها تخدع الرجال، وقيل خدعة أيضا على لمجة، لأن فعله وفعله فعله إذا قيل فلان همزة همزة ولمزة يعني يهزأ به هزءة ويلمز، موضع للهزء وموضع لللمز فعله. أما همزة ولمزة وكذلك خدعة أنه يهمز ويلمز، ويل لكل همزة لمزة يعني الهماز اللماز الذي يهمزه، ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الرجال، أما السرعة الذي تصرعه الرجال، السرعة موضع الصرع أنه يصرع، أما السرعة الذي يصرع الرجال على وزن فعلة وفعلة، فيختلف المعنى بحسب الوزن فيها، وكل هذا روي فيها وقيل غير هذا، لكن الأفصح خدعة على أنها مرة واحدة. يجتهد الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا اجتمع نفس مرة بلغ من العلياء كل مكان، نفس مرة حرة يعني يبلغ من العلياء كل مكان كل مكان، لما في المخادعة من توفير النفوس والسلامة من شدة الحرب، لأن المواجهة لها خطر كما نبه بعض العلم، وهذا واقع، المواجهة لها خطر فيها تغرير، فمهما أمكن أن يتلافى ذلك بمخادعة العدو، يخادع العدو حتى لا تكون المواجهة بل يكون بالخديعة به، لأن هذا من أمر المحمود في الحرب لأنه يخدعه، فهذا هو المقصود من ذلك حتى يسلم الجيش وتسلم النفوس. لا شك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فمهما أمكن أن توفر النفوس والأموال هذا هو الأولى والأكمل، بأن تنتهي الحرب في وقت يسير ويظهر بالعدو، فإن أمكن يظهر بالعدو بلا إثخان ففي هذه الحالة أمكن يظهر بالعدو ويستولي عليه حصل مقصود، وإن لم يكن إلا بإثخان أدخن فيه. ولهذا قال الحرب خدعة، الحرب خدعة، وجاء في الحديث الصحيحة يعني في الكذب وأن الكذب في الحرب، وهذا من الخداع، من الخداع الجائز والمحمود في الحرب وهو الكذب في الحرب. وجاء في الصحيحين ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، كما جاء أيضا في غير الحرب كما هو معروف. نعم نعم، لا الحرب خدعة في غير نقض لعهد أو أمان، هذا لا يجوز، إنما حينما يكون العدو منكشف، وإذا أراد أن يقاتل عدو فعليه ينبذ، وإذا خشي من العدو أو بدرت بوادر خيانة فلا تبادر بخداعه ولا تبادر بالسير إليه قبل أن تكون أنت ويا سوا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، أخبرهم حتى تكون أنتم وإياهم على سواء، بل إنه لو عاهدنا عدو وبيننا وبينه مسيرة مثلا شهر وكان مثلا بعد 3 أشهر ينتهي خلاص، وكان الطريق بيننا وبينه شهر فيكون العهد 3-4 أشهر إن كان بينه وبينه 3 أشهر، ويكون 5 أشهر إن كان بينه وبينه 4 أشهر، لأن هذا الشهر مسير داخل في الأمان. ولهذا لو سار قبل تمام المدة بشهر حتى يصل إلى العدو عند انقضاء المدة فهذا نقض ولا يجوز، هذا من أعظم ما تأتي به الشريعة. ولذا لما سار معاوية رضي الله عنه إلى عدو له قبل شهر قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم إما الأسود الكندي وغيره عند أبي داود بسند صحيح، فقال يا أمير المؤمنين وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عقد مع قوم عقدة فلا يحلها حتى ينبذ إليهم على سواء أو نحو ذلك، لا بد أن يعلمهم ويكون إياهم على علم ويستوي هو عدوه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرٍ سمع جابرًا قال: دخل رجلٌ يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: صلِّ ركعتين. وفي المثل المشهور في هذا الباب يقولون: يعني إذا قاتلت يعني فاغلب، فإن لم تغلب فاخلب، فاخلب، وهو يعني المكر بالعدو، خديعة العدو. نعم. والقصص في التاريخ كثيرة في هذا، ولهذا توفر على المسلمين وجيوش المسلمين كثير من المؤونة والشدة تحصل بالقتال، ومعروف قصص الصحابة في هذا رضي الله عنه. حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه الحديث: دخل رجل يوم الجمعة، يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا الثابت في الصحيحين. جابر رواية الليث عن أبي الزبير جابر: والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، هذه يحتمل قعوده قبل الخطبة ويحتمل قعوده بالخطبة، والصواب أن هذه الرواية من المعنى وأنه والنبي يخطب، لأن استدل بهذا بعضهم أن قالوا قاعد، قالوا إنه صلى والنبي قاعد، ما صلى والنبي يخطب، والصواب والنبي يخطب، وهذا ثابت الصحيحين وهذا واضح، فالنبي قطع خطبته وكلم عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ أصليت؟ قال: لا. قال: لا. قال: صلي ركعتين، صلي ركعتين. وهذا صريح في أن من دخل ولم يخطب فإنه صلي ركعتين، وأن هذه تحية المسجد، وإذا كانت تصلى حال الخطبتين فصلاتها في الأوقات الأخرى من باب أولى، لأن هذا وقت، وقت خطبة هو اجتماع في يوم الجمعة، فالأمر آكد، ولهذا قطع النبي خطبته وقال: صلي ركعتين. وجاء في رواية عند ابن ماجه عن النبي قال: أصليت قبل أن تجلس، أن تجلس. وهذه الرواية أشار ابن كثير إلى أن المزي بيّن أنها وهم، صليت نعم قبل أن تجي، قبل أن تجي، أشار إلى أنه وهم وأنها قبل أن تجلس، لأن استدل بها بعضهم بما بأن قالوا إنه إذا صلى في بيته فلا يصلي تحية المسجد، فهي إن ثبتت فهي مصحفة من قوله كما نبه على ذلك المزي كما نقل عن ابن كثير، وأنه يعني قبل أن تجلس. ولهذا جاء في رواية مسلم أنه قال عليه هو صريح: إذا دخل أحدكم يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ماذا يقول لذلك؟ يعني وهذا يستغرب في الحقيقة حينما يتأول بعض أهل العلم هذا الخبر، صريح كلام واضح، يعني لا في هذا الحديث صليت، ثم الرواية في صحيح مسلم إذا من قوله عليه: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، ماذا بعد هذا؟ ما هناك إلا التسليم، لكن هناك يعني وجوه من الردود والأجوبة، بعضها متكلف وبعضها باطل عن هذا الخبر، والصواب ما دل عليه هذا، ما دلت عليه الروايات الصريحة الواضحة في أنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. وقد يستدل به أيضا على أن مستمع الخطبة يرد السلام ويشمت العاطس، لأنه إذا كان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، مع أن رد السلام أوجب من ركعتين، تشميت العاطس إما واجب كفائي أو عيني، هو آكد النصوص، ومع ذلك أمر يصلي ركعتين، فإجابة السلام وتشميت العاطس أولى، لأنه حين يصلي ركعتين ينشغل، أشد من انشغال من يرد السلام مجرد قول عليكم السلام يرحمك الله، كلمة يسيرة لا ينشغل، أما إنسان يصلي يصلي ركعتين ويقرأ فيهما لا شك أنه ينشغل، ومع ذلك أمر النبي يصلي ثم حركات قد يشغل غيره. فلهذا كان الصواب أنه يشمت العاطس ويرد، إلا أنه يقال ما يشمت أي عاطس ولا يرد السلام. فلو أنه مثلا سلم إنسان وسمعه من بعيد مثلا ولو رد السلام ترتب عليه تشويش وإشغال، فالأقرب والله أعلم أنه يبني الأمر على أو يكون حق الرد لمن كان قريب منه. كذلك لو عطس إنسان بعيد عنه فلو شمته يشغل غيره، إنما لو كان قريب من العاطس والمسلم ولا يحصل إشغال لا له ولا غيره فإنه يرد عليه كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال قلت لعمر: أسمعت جابرا رضي الله عنه يقول: مر رجل في المسجد معه سهام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. نعم. حدثنا سفيان قال قلت لعمر سمعت جابر، حديث تقدم هذا السند وأخرجاه في الصحيحين من هذا الطريق، وهذا سند كما عرف عند أحمد أسانيد على شرطهما أسانيد ثلاثية، وكذلك إذا جاء في الصحيحين من طرق عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار هذا إمام كبير رحمه الله، له تلاميذ كبار، له تلاميذ كبار كما تقدم ممن يروي عنه شعبة وحماد بن زيد وهنا سفيان، ورواة أئمة رووا عنه هذه الأخبار، والحديث من في الصحيحين من طريقهما. قال: مر رجل في المسجد جاء معه سهام، جاء عند مسلم معه سهام يتصدق بها، يتصدق بالسهام، صدق بالسهام، وهذا عناية من الصحابة. لو قيل لإنسان إنسان يتصدق بالسهام، في عناية الصحابة بأمور الجهاد والقتال، وأن الصدقة بها من أفضل الصدقات. وفي الحق الصدقة تشبه نوع الهدية، قد تكون مثلا القتال في سبيل الله، وقد تكون أيضا لمقاصد أخرى، لمقاصد أخرى من الأمور المباحة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا مر أحدكم بسهام في سوقنا أو مسجدنا فليمسك بنصالها لا يجرح مسلما، لا يجرح مسلما. هذا أيضا مثل ما جاء في حديث أمسك بنصالها، وجاء أيضا عند جابر لا تخدش مسلما أيضا، وفي دلالة على العناية بأمر السلاح حينما يحمله الإنسان في طريقه أو في سوق. ويختلف الأمر فيما إذا كان المكان مزدحم وضيق، وكذلك أيضا غير السلاح، مثل مثلا الأماكن المزدحمة وهذا يحمل على رأسه أحيانا، فعليه أن يجتهد في أن لا يؤذي الناس. ومن ذلك أيضا ما يكون في مكة حينما يركب بعض الناس العربات فيحصل إيذاء، وكم يجرح بعض الناس حينما يجرح به هذه العربات من خلفه التي تكون حادة. هذه أيضا من هذا الباب فيما يظهر، وأنه لا يجوز، نقول أمسك بها ولا يجوز لك أن تؤذي، خاصة أنك في الحج والناس في آمنون، وبعضهم في الحقيقة في المطاف والعربة خلفه يسير وهو قلق، خاصة عند الزحام، لأنه هذا يصيب من هنا وهذا يصيب من هنا، وبعضهم لا يبالي، بعضهم لا يبالي. وأيضا أو كان يحمل إنسان على سرير مثلا، ربما بعضهم يضرب هذا برأسه أو كتفه ونحو ذلك، أو كان يعني ممن يحمل أمتع ونحو ذلك بالأجرة وغير ذلك في طريق مزدحم عليه يعتني بذلك. من ذلك أيضا السير بالسيارات من باب أولى عناية ألا يؤذي أهل الإسلام وغيرهم ممن لهم حقوق لها في هذا الطريق. فهو قال لا تخدش مسلم، خدش، ما قال جرح، خدش، الخدش يعني مجرد كشط الجلد. فإذا كان لا تخدش مسلما في هذا الحديث اللي هو مجرد الخدش، فكيف الجرح؟ وذلك أنه يعني يكون له عناية، لكن مع ذلك قد يبدو نصل فيحصل خدش، يحصل جرح خفيف، فلا يجوز من هذا. فإذا كان هذا على سبيل غير القصد، فكيف إذا كان على القصد؟ هذا محرم ولا يجوز، بل هو من الكبائر، هذا لا يجوز، لكن لا يصل إلى الكبيرة خاصة إذا كان احتاط. لكن حينما يكون على سبيل القصد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشر، لا يشر أحدكم إلى أخيه به حديدة لعله ينزغ الشيطان، ينزع الشيطان فيقع في حفرة من حفر النار. الصحيحين. نعم نعم كذلك العقل الجرح أشد من الخدش، العقل الجرح، لكن هذا الخدش فالنهي عنه من باب أولى. وكذلك لما تقدم قال ينزع الشيطان، هذه الرواية المشهورة، وجاء في بعض روايات النسخ البخاري ينزع الشيطان يعني في يده فيقع في حفرة من حفر النار، وهو الصحيحين. وعند مسلم عند أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ليش نص على الأخمب؟ لأنه إذا كان أخا شقيقا في الغالب إشارة تكون جد ولا مزح، ها؟ مزح ليس جاد، من باب المزح، ومع ذلك قال ذلك. هذا يبين لو أشار إنسان مزح، بعض الناس يشيل مزح ويدخل فيه أيضا الحديد الذي يخدش من هذا الباب، الحديدة نفس الحديث لا يجوز. وفي حديث أبي داود بسنان جيد لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا، ومن أخذ في اللفظ الآخر عصا أخيه، ومن أخذ عصا فليردها إليه. شوف لاعب جادا هازلا، شو معنى جادا هازلا؟ يعني هو جاد في الأخذ، هازل ما أراد الغصب إنما يريد أن يردها. مثل بعض الناس تجد مثلا ربما يأخذ جواله ويخفيه أو مفاتيح سيارته ونحو ذلك، ويجعله يعيش في قلق، وخاصة يعني إذا كان له في خصوصيات وما شبه ذلك أو ليس كذا أو ليس ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لما فيه من أذية. وإذا كان النبي نهى عن التسار، أن يتسار اثنان دون الثالث في الأذية، فهذه أذية معنوية وهذه ذي حسية، يعني الشارع حمى النفوس وحمى الأبدان، النفوس بأن يتألم ويتأذى نفس من جهة نفسه، وإن كان بشيء محسوس يتألم من جهة بدنه. هذا من أعظم حماية النفوس، وهو يرجع إلى درء المفاسد وتحصيل المصالح وصفاء النفوس، وهذا من أعظم ما يصفي لك أخاك وتبيت ويبيت والنفوس طيبة. قال أمسك بنصالها، أمسك بنصالها، يمسك من يجمعها أو يرفعها، المقصود هو أن يحذر ويتوقع أذية إخوانه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره. نعم. وهذا الحديث رواه الشيخان من هذا الطريق، من طريق سفيان عن عمرو سمع عن جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا. مدبر هو أن يقول أنت عتيق بعد موتي أو عن دبر مني، لأن الموت ماذا؟ دبر الحياة. وسمي التدبير تدبير لأن المدبر دبر أمر دنياه وآخرته. شلون دبر دنياه؟ دبر أمر دنياه لأنه ينتفع به وبخدمته في حال حياته، وأمر وفاته بعد وفاته لأنه ينتفع به بالثواب، أنه يبقى له أجر التدبير فانتفع به هنا. وهنا سمي لأن التدبير من الدبر، وهو النظر في العاقبة ونظر في عواقب الأمور، فدبر أمره على هذين الوجهين. يقول مدبرا فاشتراه ابن النحام، هذا هو نعيم ابن عبد الله النحام، نعيم اشتراه ابن النحام، وعلى هذا يكون النحام يكون النحام وصف لأبيه، وهو عبد الله ابن النحام، والنحام لقب، لقب. منهم من قال النحام وصف لأن جاء في الرواية الأخرى أنه عبد الله النحام، والأظهر كما هنا ابن النحام، وأن اللقب لأبيه وليس له، وهو عبد الله، عبد الله النعيم، نعيم، وهو نعيم، نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله النحام. إذا قلت ابن النحام فهو نعيم، وإذا قلت نعيم بن عبد الله النحام وصف لأبيه، أو ابن النحام يرجع إلى نعيم، نعيم بن عبد الله بن النحام. نعم، يعني ابن النحام، لا لا، الرواية نعيم ابن النحام، نعيم بن النحام، يعني هذا هو جاء حديث، لا هم استدلوا بحديث ضعيف لا يصح، استدلوا بحديث ضعيف لا يصح أنه عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم، سمعت نحمة من نعيم، نعيم، وهذا الحديث لا يصح من رواية الواقدي. وهذا نعيم هذا ابن عبد الله عدوي رضي الله عنه، أسلم قبل عمر، وكان يقوم على أرامل بني عدي فينفق عليهم ويعتني بهم، ولما أراد الهجرة سمع له قومه قالوا أعبد الله كيفما شئت لكن ابقى، لأنه يكفيهم أمرهم، فبقي حتى كان قبل الفتح أو الحديب بزمن، ثم هاجر رضي الله عنه بأربعين من قومه. وله حديث عند أحمد جيد أنه رضي الله عنه قال كنت ليلة في لحافي في ليلة شديدة البرد، وكان شق عليه الخروج للصلاة، فسمع المنادي ينادي فقال في نفسه ليته قال ومن قعد فلا حرج، في ليلة يريح يجمد، قال فقال المنادي بعد ذلك ومن قعد فلا حرج. قال عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، تأخر بعد ذلك، يعني عاش ومات في إمرة ابن الزبير، ابن الزبير إمرته بعد وفاة معاوية سنة ستين رضي الله عنه، يعني ما ذكر لكن ذكرها في إمرة ابن الزبير. دبره رجل من أنصار، وهو أبو مذكور، الأنصار من بني عذرة كما عند مسلم أنه أبو مذكور من بني عذرة، وهذا الغلام اسمه يعقوب، يعقوب، ولم يكن له مال غيره. عند البخاري أنه احتاج، وعند النساء بسند جيد احتاج وكان عليه دين فباعها النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في المدبر، هل يجوز بيعه مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز عند الحاجة، وهذا هو الأظهر، وهو قول الليث، وهو الذي أشار إليه كثير من أهل العلم الذين نظروا إلى المعنى وقالوا إن النص أو الدليل يكون فيه بعض المعاني التي تقيد مطلقة، وذلك أنه احتاج وكان عليه دين فاشتراه نعيم بن حام كما في رواية في الصحيحين بثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم، وأن النبي باعه. ولا شك أن هذا يجري على القاعدة كيف يهدي الإنسان أو يقف أو يتصدق وعليه دين، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها يريد أداء الله عنه، من أخذ يريد إتلافها أتلافه الله. بوب البخاري على هذا وقال والمال رد عليه، في هذا حديث معروفة في الذي رماه النبي بالبيضة عليه الصلاة والسلام، قال يأتي أحدكم مالي كله ثم يذهب يتكف الناس، خذ مالك لا حاجة لنا به. فهذا هو الصواب، حتى الوقف لو كان يترتب عليه منع أصحاب الحقوق فإنه لا ينفذ خلافا للجمهور، كذلك التدبير، فالتدبير هو للشبه من الوصية، شبه من الوصية، ولهذا جوز بعضهم الرجوع، والصواب أنه يجوز الرجوع فيه أنه عند الحاجة، عند الحاجة كدين. ومنهم من جوز بيعه بشرط أن يعتقه المشتري، بشرط أن يعتقه المشتري. فلهذا كان أظهر هذا القول الوسط في هذه المسألة، لكن التدبير لا ينفذ إلا من الثلث، لا ينفذ إلا من الثلث، وهذا محل اتفاق من العلم لأنه يجري مجرى الوصية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة. وهذا الحديث في الصحيحين، وكذلك أيضا جاء الروايات، وفي البخاري عن جابر أنه قال: يخرجون من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. الثعارير، الثعارير هي الصغار الضغابيس، نوع يعني من الخضروات أو الطروح أو نحو ذلك، أو القثاء كما قال أئمة اللغة يعني. وهذا تشبيه لها، يعني القثاء يتميز بالبياض والدقة، بالبياض والدقة. وكأن هذا والله أعلم بعدما يدخلون الجنة، لكن أول خروجهم من، لأن قال يخرج الله من النار قوم فيدخلون الجنة، البخاري يخرج من النار من الشفاعة كأنهم الثعارين، فلهم حالتان: حال أول الخروج كأنهم عيدان السماسم، عيدان السماسم يعني حينما يخرج منها حبها فتلقى في الشمس فتسود، تسود وتحترق، تحترق. وبعد ذلك يلقون في نهر الحياة، يلقون في نهر، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، أي غثاء السيف، تنبت أحسن ما يكون، فيكون في البياض والصفاء على هذا الوصف. وجاء أيضا أن في الصحيحين أنهم يسمون الجهنميين، وفي رواية عند مسلم أنهم يسألون سعيد الخدري أن يسألون الله أن يزيل عن هذا الاسم، أو يدعون الله أن يزيل عنه فيزول عنه هذا الاسم. وجاء في حديث أيضا من حديث سعيد الخدري ومن حديث أنس في هذا الباب، والشفاعة ثابتة وأجمع العلماء عليها. وهذه الشفاعة ليست شفاعة خاصة، بل يشفع يعني الأنبياء والمرسلون، ويشفع غيرهم، ويقول الله عز وجل: لم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين. والنبي له شفاعات عليه الصلاة والسلام، له شفاعات أعظم، والشفاعة العظمى في راحة الناس من الموقف هذه خاصة به. وكذلك الشفاعة الأخرى أيضا وهي خاصة به عند أهل العلم، وهي أنه أول من يؤذن له فتح باب الجنة، وأنه الذي يقرع باب الجنة، وهو الذي يفتح باب الجنة فيشفع حتى يدخل الناس، وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. كذلك له شفاعة ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهو شفاعته في أبي طالب. وهناك شفاعات يختلف بعضها، من أعظم هذه الشفاعة إخراج قوم من النار، كذلك شفاعة قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوا فيها، هو شفاعة في رفع درجات بعض قوم في الجنة، شفاعات عدة اختلف العلماء في عددها، والأمر مبني على الدليل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. نعم. وهذا الإسناد أيضا متفق عليه من هذا الطريق مثل ما تقدم. وعند مسلم زيادة على رواية جابر أنه قال: فبايعناه وعمر آخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بايعوه تحت سمرة شجرة في ذلك الموطن، وبايعوه على ألا يفروا. وهذا في قصة الحديبية، في قصة الحديبية، وهذا كانت البيعة قبل المكاتبة والمسالمة مع مشركي مكة، حينما بعث معاذا، حينما بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة. وكما قال ابن عمر كما في البخاري: ولو كان أحد أعز بمكة لبعثه النبي عليه الصلاة والسلام، فبعثه في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، فظهر خبر أنه قتل، فعند ذلك بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، ولما رأوا البيعة وكان المشركون يرون إسراعهم إلى البيعة وهمتهم فيها، فعند ذلك أصيبوا بشيء من الخوف والجزع، فهذا هو الذي دعاهم إلى أن يلينوا وأن يستجيبوا. ثم حصلت الكتابة والنبي بايعهم عليه الصلاة والسلام، ووضع كفه اليمنى في اليسرى وقال هذه لعثمان، هذه لعثمان، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال رجل أنشدك الله هل علمت أن عثمان تغيب عن أحد وفر عن بدر وفر يوم أحد ولم يشهد بيع العقبة، فذكر له رضي الله عنه عذره في ذلك، وأن بيش عدم شهوده لبدر أنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمره أن يقعد عند زوجه، وأن له أجر رجل ممن أن له أجر وسهم رجل ممن شهد بدرا. وكذلك فراره قال إن الله قد عفى عنه، والمعنى أنكم تريدون أن لا يعفو الله عنه. وأما أنه لم يبايع يوم أحد يوم الحديبية، فلو كان رجل أعز ببطن مكة من عثمان لبعث، والمعنى هذا منقبة له، والنبي عليه السلام بايع وقال هذه لعثمان. وجاء في رواية فيد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من أيديهم، يعني بيعة النبي عليه السلام خير من وأفضل من كونهم الذين بايعوا بأيديهم، والنبي عليه السلام جعلها لعثمان لا شك. ثم البيعة لأجل ما بلغه عن عثمان رضي الله عنه، هذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه. وفيه قال أنتم اليوم خير أهل الأرض، وهذا يبين فضل الحديبية على بعض الصحابة، لأن هناك أناس من الصحابة في المدينة، هناك أناس من الصحابة أيضا من المستضعفين في مكة، هناك أناس من الصحابة أيضا ممن كانوا قريبين المدينة، فقال أنتم خير أهل الأرض، وكانوا 1400 كما في الصحيحين من حديث جابر، واختلف في عدتهم، قيل جاء في الصحيح أنهم 1400 عن جابر، وجاء عنه أنهم 1500 عن جابر رضي الله عنه، وجاء أنه من حديث معقل بيسار أنهم في مسلم أنهم 1400، وجاء من حديث البراء أنهم 1400 عند البخاري، والصواب والأقرب والله أعلم أنهم 1400 وشيء. ولهذا من قال 1400 طرح الكسر، ومن قال 1500 جبر الكسر، ويدل له رواية البراء عند البخاري كنا 1400 وأكثر، يعني نزيد قليلا. أما رواية ابن أبي أوفى في الصحيحين أنهم كانوا 1300 وأسلم ثمن المهاجرين، فهذه الرواية محمولة على أنه إما أنه لم يذكر من كان تبع من الصغار أو أنه خفي عليه العدد الزائد، لأن الروايات الصريحة الكثيرة في هذا أوضح أبين، ومثل هذا يقع فيه الخلاف كثيرا في الشيء الذي يكون فيه عدد. نعم، نأخذ الحديث الأخير هذا. قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل. وقال غير عمرو تخلى عن طعام من طعام الدنيا. وهذا الحديث الصحيحين، وفيه صريح وفيه النص على يوم أحد، أنه قال رجل يوم أحد، صريح أنه يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، قال فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل، والمعنى رخصت عنده الدنيا. وقال غير عام تخلى عن طعام الدنيا، طعام الدنيا هذه الرواية، يعني هذه يظهرها عند أحمد رواية الصحيحين بها، يعني هذه القصة. أما هذا القدر ينظر كقول تخلى عن طعام الدنيا، هذا واضح يعني في أنه ترك وأعرض عن طعام الدنيا. اختلف في هذا الرجل، قيل إنه عمير بن الحمام الذي قال إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات، لكن الصواب أنه غيره، يعني قصة عمير ابن الحمام في صحيح مسلم عن أنس، وجاء النص على أنها في يوم بدر، وأن النبي قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال جنة عرضها السماوات والأرض، فألقى تمرات كن معه ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. وجاء في رواية الصحيحين من حديث براء بن عازب أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم أو قاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل ثم قال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثير، لم يبين في هذه، لم يبين هل هو في أحد، هل هو محتمل كما تقدم لإطلاق الرواية. قال بعض منه عمرو بن ثابت بن وقش، رجل من الأنصار عمرو بن ثابت بن وقش من الأنصار، وكان يوم أحد لم يكن مسلما في صباح ذلك اليوم يعلمونه، ثم جاء وقاتل دخل، فلما رآه قومه استنكروه، قالوا قد علمنا أنه منكر لهذا الأمر، فرأوه بين القتلى فقالوا أقاتلت حمية لقومك؟ قال لا، آمنت بالله ورسوله. وهذا أيضا لم يسجد لله سجدة قط. فسر هذا بالرواية الأخرى التي في حجاب أنه قال أسلم أو قاتل، أسلم أو قاتل، لكن رواية عمرو ثابت ما جاء في أنه لم يعلم به، ولو جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام لكان أمره يظهر، لأن الصحابة عند النبي عليه الصلاة خاصة في ميدان المعركة، لا يمكن أن يخفى أمره ولا يعلم إلا بعد ذلك. الحديث بعدها تقدم معنا، الحديث اللي بعده لو تقرأ سبق شرحه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا حتى أكلنا الخبط، ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، وكان رجل يجزر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر، فنهاه أبو عبيدة. نعم، هذا حيث تقدم كأن بعض حيث تتكرر، إما لاختلاف السند، اختلاف السند، والقصة كما تقدمت في حل ميتة البحر، وفيه أيضا أنه ولو طفى أو رمى من البحر، وفيه نذك فأكلنا من نصف شهر حتى صلح أجسامنا. الخبط سميت الخبط، الخبط هو ورق الشجر، لما سمي الخبط؟ لأنه تخبط فيتساقط فسمي الخبط، ولهذا صار جوع شديد، فأخذوا عليه ضلعا، وقال ضلع وضلع من أضلاعه، تقدم هذا. وكان رجل يجزر، هذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان بيت كرم وجود، وقد مدحهم النبي بذلك وأخبرهم أنه أهل جود وكرم، فكان ينحر ثلاثة جزر هم، ولهذا في نفس الرواية أنهم 300، ثلاثة جزر يعني لكل 100 جزور، كل 100 جزور، وليس معه مال في سفر، لكن كان يشتري الجزر، يشتري الجزر بتمر في المدينة يوفيه بعد ذلك رضي الله، حتى نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.